الراديو 90-90 هواها مصر. فتى الشاشة الأول، الجملة دي على فكرة ما كانتش معمولة علشان تبقى ملازمة للجان المصري اللي واكل الجو ده، والحبيب الأمور اللي مدوب قلوب العذارة في كل وقت وكل زمان في السيمة. أي نعم هي تحولت مع الوقت لكده، لكن ده كان لقب متفرد بيه واحد بس وأطلق عليه لوحده. أول من أطلق عليه اللقب ده، ولو جينا للصراحة يعني فهو أكتر واحد لايق عليه اللقب ده، هو المبدع أنور وجدي. الراجل ده حدوته كبيرة أوي أوي أوي أوي يا جماعة، والله العظيم زي ما بقول لكم كده تتعمل حكايته مسلسل 400 حلقة، ولا يبقاش فيهم مط ولا لونجر بخمسة ساق حتى. راجل أبدع في كل حاجة عملها في ال50 سنة اللي عاشهم على وش الدنيا. مثل في 8 من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، أنتج فكانت أفلامه نقلات في الفن السابع، اكتشف أهم نجوم فترة الأربعينات والخمسينات، أخرج وألف ولعب مزيكا. خدوا مثلا دي، يحكى عن أبو الأنوار إنه كان لما يقرر يبتدي فيلم يقوم جايب الممثلين اللي في الفيلم كلهم ويلبسهم هدوم الفيلم اللي هو يصممها، ويقوم عامل ديكور للفيلم مشهد من مشاهد الفيلم، ويصور كل الممثلين في الديكور ده ويعمل ألبوم فوتوغرافيا وهاتية صور وكادرات تطلقت تتجمع الفنانين فيها كلهم مع بعض، وهو بياخد الألبوم العظيم ده ويجري على الأقطار العربية يبتدي يسوق الفيلم من قبل ما يتصور عشان يعرف تسويقه ومبيعاته هتبقى ازاي. يطلع بقى إشي دمشق إشي لبنان إشي العراق إشي تونس، الموزعين يشوفوا ألبوم الصور يتوهموا، يحبوا الفيلم طبعا، يقوموا مدينه العربين وشاريين، يرجع هو محمل بتمن الفيلم ومكسبه فوقه. شوف الدماغ، وكل ده كوم وحياته الشخصية اللي لوحدها عاوزة خميس بجمعة نكون فاضيين نلت ونعجن فيها. زي ما بقول لك كده، الراجل ده دعا بالغنى والمرض في ساعة استجابة فيتحقق مناه ويجمع ثروة أكتر من 500,000 جنيه في زمن كان صاحب الجنيه ملك. وبعد الفقر والضنك والجوع الحرفي اللي شافه، البلية تلعب بس المرض ما يسيبهوش في حاله، ويصاب بسرطان الأمعاء ويتحرم من متع الدنيا رغم الغنى، ويصبح سندويتش الطعمية كل أمل أنور وجدي في موضوع الأكل ده. الحكاية دي وقفتني قصاد معنى عميق قوي، وانتوا عارفيني طبعا في العمق ما توصاش، المعمقة شغالة للصبح. لو كل اللي اتمنيناه في وقت من الأوقات اتحقق، هل ساعتها هنكون سعداء؟ يعني الحاجات اللي بنبقى حنموت عليها دي ولا تحصلش، الشغلانات الكتير اللي تقدمنا لها ولا حصلش فيها توفيق، العلاقات الكتير اللي ابتدت حلوة وجميلة وتمنينا نعيشها لآخر ثانية وهوب فاكست كده وفرطت بسبب أو من غير، الأفلام اللي ما دخلناهاش، الأغاني اللي ما سمعناهاش، الخروجات اللي ما خرجناهاش، وكل القطارات اللي ما لحقناهاش، كل الفرص اللي تمنيناها ولا جاتش، والفرص اللي عدت ولا لحقناهاش، وكل الحاجات اللي ندمنا عليها وزعلنا وتقهرنا كانت تستاهل بجد؟ طب يا ترى لو كانت جت كنا هنستمتع بيها؟ بصوا بعد تفكير حبتين كده، مش كل اللي بنتمناه بيكون هو أحسن حاجة لينا أو عهد الله. يا ما تمنينا حاجات والقدر اختار لنا عكسها تماما، ونغضب ونزعل ونتقهر وتعدي الأيام ونكتشف إن أحسن حاجة حصلت لنا هي أكتر حاجة كان نفسنا ما تحصلش. علينا نسعى في الدنيا أكيد، ولازما ولابد من كل بد نجري ورا الحاجة ونسعى لها، بس إدراك النجاح ده مش بتاعنا بقى، نجحنا خير وبركة ونستمتع بمجهودنا ونتيجته، ما نجحناش وماله، خير وبركة ما هياش آخر الدنيا وهو اكتسبنا خبرة على الأقل. محدش من الآخر عارف الخير فين، ربنا هو اللي بيحدد.